نعم. والعمل نفس اليوم أروح مثلا العصر وأجي العصر الثاني، وإذا مشيت مثلا العصر أذن مثلا العصر عندنا في الدوادي مشيت، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ ومثلا ياسين مثلا المغرب هذا يجوز أني أجمعه مع العشاء أنا بالسفر، أو كل شيء يصلي في وقته؟ كل هذا في أزمك، يعني يجوز أن تقصر وهو أفضل أيضا، قصر أفضل، ويجوز أن تجمع ولا حرج، يعني في مسافر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله عندما جمع الناس الشيخ قبل ليلة العيد قال أحدهم المغرب، لما صلى اثنتين سهل، قال إنما صلى ثلاث المغرب شك، وقال إنما صلى اثنتين فقط، كان صوت الإمام المؤذن لما قال سلم الإمام من المغرب ثم المؤذن ولم يرد عليه، لا هو مأمور هذا الرجل ما بيمر، لكن كان يشك أن يصلى ثلاث، لما كان المؤذن قام صغير، لما قام الإمام لقد قالوا لنا الخير، قام أنه قام يجيب الثالث من المغرب، قام من الناس من الثالث دخل على أنه الثالث من المغرب، ولما سمع الفاتحة تبين له أنه آل عشاء أكمل معه وطلع، يعني نوى العشاء، تقول نوى العشاء بعد ما تقول سمع أنه فاتح، إيه تقول نوى العشاء بعد أن سمع فاتح الإمام يقرأ فاتح، يقرأ فاتح وترك المغرب، هذا الرجل لم يسلم مع الإمام في صلاة المغرب أليس كذلك؟ ولا سلم؟ سلم مع الإمام في صلاة المغرب. يقصد أن الإمام يبدأ من الأولى من العشاء ما يسمع الإقامة. نعم. نعم، لكن هو سلم من المغرب ولا ما سلم؟ سلم. كيف يسلم وهو يعتقد أنه ما صلى أو فاتك؟ شاك. لكن لما سلم الإمام غلب على ظنه أنه استأمن. لا، غلب لما سلم الإمام. إيه. لما سلم الإمام قام يجمع ظن الناس من الضوء لأنه قام في المؤذن ضعيف، ظن أنه يجيب الفاتحة، هذا رجع على كل حال صلاة العشاء ما صح لأنه لم يكبر للإحرام، لم يكبر تكبير الإحرام، إنما قام بالأول يريد أن يكمل المغرب، ثم لما سمع الإمام يقرأ عرف أنها العشاء واستمر في على أنها العشاء ولم يكبر للإحرام، لو كبر للإحرام من صلاة العشاء لكان صلاته صحيحة، أما المغرب فإن صلاته صحيحة أيضا لأن تبين أن النواه أنه واحد وأن الصلاة كاملة. نعم. فعلى كل حال منه أن يسأل العشاء، منه أن يسأل العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد سلم قبل سلم الإمام، بعد ما استغفر ذكر له إذا المأمون كمل الصلاة عيد الصلاة كيف كمل الصلاة؟ سلم قبل سلم الإمام. نعم. استغفر ورين سلم قبل أن يسلم الإمام، ظن أن الإمام سلم، ظن في حسب الحالة ظنه. نعم. انتبه بعد ما استغفر كمل مع الإمام وسلم مع الإمام. نعم. ما فاته شيء، لا يعني ليس على شيء، هذا الرجل كان عليه حدود السهو، لو سلم قبل أن تتم الصلاة لكن نظرا إلى أنه لم يفك شيء من الصلاة فليس عليه شيء، لأن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو إذا لم يفك شيء من الصلاة. نعم. بسم الله. فضيلة الشيخ، هل مشترك من المأموم أن ينوي نية الإحرام في دبورة الإحرام لمن لم يدرك الصلاة مع الإمام؟ نعم، المأموم إذا جاء والإمام يصلي، نعم، سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الثانية أو فيما بعدهما، الواجب أن يكبر الإحرام. لا، تكبيرة الإحرام لمن فاتته السلام عليكم على الإمام. يعني شخص جاء ولقى الإمام سلم أراد أن يأتم بالمأموم. يعني فيه مأموم يقضي صلاته؟ المأموم مسبوق وأسلم الإمام. نعم. والآخر وحده والآخر لم يقل السلام مع الجماعة. نعم. وأراد أن يقوم بهذا المأموم. إيه. فهل يعني يشترط النية لإتمام المأموم؟ على الشاب الذي يقضي المسبوق. نعم. من الإمامة؟ من الإمامة لمن فاتت. نعم. نعم. أولا هذا الفعل ليس بمطلوب ولا مشروع. أنك تأتي وتجد الإنسان يقضي ما فاته من الصلاة فتدخل معه على أنك مأموم وهو إمام هذا غير مشروع. وقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه غير جائز. عرفت؟ نعم. لكن صحيح أنه جائز لكنه لا ينبغي. إنما إذا دخل مع هذا المأموم فإن نوى المأموم أنه إمام له صح صلاة المسبوق وصلاة الذي دخل أخيرا، وإن لم ينوى أنه إمام فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة المسبوق خارج، أن صلاة الداخل الذي دخل مع المسبوق غير صحيح، لأنه نوى الإتمام لمن ليس بإمام له فتبطل صلاته، وعلى هذا تلزمه الإجعال. والقول الثاني في المسألة أنه يصح الإتمام لمن لا ينوي الإمامة لك، وبناء على هذا القول تصح صلاة المغرب. نعم. لكن لاحظا من الأصل أن هذا أمر ليس بالمشروع، ولا نعلم الإنسان بأي يفعل. إذا جاء ووجد الشخص يقضي المقام وصف الناس إنه إعلان أمره يعني. شيخ أخطر الدعاء من سلوك الإمام. تعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. بنا بالشيخ رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم جمعا مثل ما ذكرت جزاك الله خير وغير مغير سفر خوف ولا مغير خوف ولا مغير هذا يدل على عظم صلاة الجماعة عدم الألف فيه. نعم. الجمع بين الصلاتين للعذر بدل المطر أو نحو يدل على أهمية صلاة الجماعة، أهمية صلاة الجماعة. ووجه ذلك أنه أجيز للإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها من أجل إدراك الجماعة. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت مخطي لديكم جواب على السؤال، يقول الجواب لها أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذراعين والقدمين والساقين وتستر ما سوى ذلك. هل هذا الكلام على إطلاقه خصوصا أن لوقتكم من الملابس القصيرة في نسبة الأطفال والنساء عموما أنه لا يجوز؟ نحن يقولون يجوز أن تكشف كذا وكذا، ليس معناه أنه يجوز أن يأتكم على هذا الحد، لكن لنفرض المرأة عليها فوق الكعب. نعم. هم انكشف ساقها لشغل أو لغير شغل فإنها لا تأذن بهذا إذا لم يكن عندها إلا النحال أو لم يكن عندها إلا النساء. أما اتخاذ الثياب القصيرة فإننا ننهى عنه ونحذر منه، لأن نعلم أنه وإن كان جائز فإنه سوف يتدهور إلى أقصى من ذلك. نعم. كما هي العادة في غير هذا أن الناس يفعلون الشيء في أول الأمر على وجه مباح ثم يتدهور الوضع حتى يتركون، بل حتى يحتجون به إلى أمر محرم لا أشكال فيه. كما أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ليس معناه أن المرأة يجوز أن تكشف أن تلبس ما يسر ما بين صدرتها وركبتها فقط، ولا أحد يقول بهذا، لكن المعنى أنه لو انكشف من المرأة الصدر وكذلك الساق مع كون الثوب وافيا فإن ذلك لا يحرم نظره بالنسبة للمرأة مع المرأة. والنظر مثلا بامرأة ترضع ولدها فانكشف ثديها من أجل إرضاء الولد، لا نقول للمرأة وقتها إن نظرك إلى هذا الثدي حرام، لأن هذا ليس من العورة. أما أن تأتي امرأة تقول أنا ما ألبس إلا سروال من ما يسر ما بين السروال إلى الركبة، فلا حدث بهذا الشيء ولا يجوز. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء الصحابة كان من الكف الذي لا كعب الرجل، هذا إذا كنا في وجوههم. أما إذا خرجنا إلى السوق فمعروف حديث سلمة أن المرأة ترخي ثوبها، رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترخيه إلى ذراعه من أجل أن لا تنكشف قدماها إذا مشت. نعم. رجلا استخدم عاملا ليعمل عنده في الرعي، فهذا الرجل هو الكفيل استقلب عنه، قال عن المنوط بهذا العامل انه قريب، فشغل فيه اشغال كثيره، يعني منها انه يتقاوم مع بعض اهل الاستراحات ان ينظف لهم الاستراحات، او بعض المساجد يقوم بفرش المساجد تحضير المساجد بمقابل راتب. فهو يعني اول ما استخدم هذا العامل تساور معه الراتب مقابل 300 ريال، وفي هذا الشهر بعمل هذا العامل يعني في المساجد وبعض الاستراحات ومثلا عمل قاضي مثلا ادخال رمل او غيره، يعني يكون في هذا الشهر يحصل ما يقارب 1000 ريال، ثم ياخذ 100 ريال من هذا الالف ويعطيها العامل وياخذ 100 ريال ويضعها في الجيب، مع ان هذا العامل يقوم بالعمل عنده زياده على باقي الاعمال اللي يقوم بها، ويقول انه راح يعني ساله فيقول انه راح، ويعني ان الان يعني ان هذا العامل الشيخ ياخذ راتب من شده، وكذلك تقديره ما زاد شهر، فما حكم هذا الفعل هذا الشيخ؟ ما دام العامل راضي بذلك من غير إكراه فلا حرج، حتى لو قال العامل الأعمل عندك مجاني من غير إكراه فلا حرج في هذا، لكن كان إن كان بإكراه بأن قال له إن أنت تشتغل هذا الشغل الزائد على ما تم عليه العقد وإلا تترقب فهذا لا يجوز، بل الواجب عليه أن يقتصر على ما اتفق عليه من قبل. أعرف؟ نعم. إذا أفضل شخص مثل الزيادة على الراتب يعني ما في مانع أن الزيادة تكون من الزيادة الكثير، المهم أنه رغم بهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، العظمة الناتة الذي تحت الصدر هل يدخل في الحلق في الحج والعمرة؟ كيف؟ العظم الذي تحت الصدر. تحت الصدر؟ الصدر اللي مقابل مناخ الإبل. يدخل في الحلق في الحج والعمرة؟ لا. المنتهى هو العظم الناتة. يعني لا يعني ليس العظم الناتة إلا على وزن سماخ الأذن. نعم. هذا هو الحج. يدخل ولا لا؟ هل واجب أن يدخل؟ لا لا ما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. سائل يسال الشيخ يقول سمعت مثل التلفاز يبكي ويقول انك اذا دخلت الامام ساجد فانك ترفع وتتم ركوعك ثم تدرك الامام وهو ساجد وتسجد معه فيكون بذلك قد ادركت الركعه. اي تلفاز سمعته؟ يقول السائل التلفاز المنكر بالسعوديه. والمسلم معروف؟ نعم. إن شاء الله سوف نأتي بعد هذا عشان نكتب له إن شاء الله. هذه الخطوة غلط مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا إذا أدرك الإمام ساجدا فالواجب عليه أن يسجد مع الإمام، ولا يحل له أن يقرأ الركوع قبل أن يسمع الإمام، لأن الرسول قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا رجل قد فاته الركوع، كيف يصلي الركوع وقد فاته مع الإمام؟ فهذه فتوى غلط بلا شك، ولكن بعد أن ينتهي المجلس تقدمها باسمه لنتصل به إن شاء الله تعالى ونبين له خطأ هذه الفتوى. يا شيخ ما حكم من يقول إن النجس ليس على التوحيد؟ النجس ليس على التوحيد. نعم. حكم هذا أن نقول له بين لنا ما هو التوحيد، وبين لنا الآن تعرف ما هم عليه النجس، فما هو التوحيد الذي يريد أن ينفيه عنه النجس؟ هل سألتهم؟ لا. اسأل الناس معنا كثيرين يقولون بذلك. ماذا؟ أنا ما أسمع بها، أنا لم أسمع بها، لكن مع ذلك إذا سمعت من يقول هذا قل تعال أخبرني ما هو التوحيد، فإذا أخبرك ما هو التوحيد قل هل تعلم الآن أن أهل نجد على هذا أو لا؟ ونقول إذا أخبرك بالتوحيد ينظر هل هذا توحيد أو توحيد، لأنه قد يخطي في معنى التوحيد، فإذا فسره لنا بالمعنى الصحيح قلنا له الله تعالى أن أهل نجد على هذا أو ليس على هذا. عرفت؟ وهذا أول مرة أسمع مثل هذا الكلام. هل سمعتم منهم بهذا؟ نعم. يا خالد كم يقول فسر التوحيد ولا يقول فسر التوحيد قبل الحالة في الأمانة هذا نوع من الشرك، فإذا كان أهل الناس لا يحلم بالأمانة هذا أدعى لسمى تقنية. نعم نعم نعم. المهم أننا نسأل أول ما هو التوحيد عندك، ثم هل تعرف أن أهل الناس على هذا وعلى أو ليس على هذا؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن شاء الله يقول لهم الفرق إيش؟ هذا صار يفعل يقول هناك لحم الجزور مدة النهار ولا مفهوم بعد أكثر وذلك من يتوقف بعد صلى بعد أكثر يقول لهم صلى لأنه وعد لأنه لحم الجزور من عند الصلاة ويقول لهم الصلاة فائقة. هذه المسألة جزء من مسألة عامة، لو أن الإنسان أحدث في بول أو غائب ونسي أن يتوضأ وصلى هل صلاته صحيحة؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولا صلاة غيره، فصلاته غير صحيحة، فيجب عليه قضاء ما فاته، قضاء ما صلاه بغير وضوء بعد أتى اللحظة. فإذا قال أنا لا أدري كن من تحرى يتحرى، فإذا غلب على ظن أنها خمس أو ست أخذ بغلبة القلب، فإن شك لا يبيع خمس هي أمسك ولم يأخذ على ظنه شيء فليأخذ بالأقل، يعني بأنها خمس في مثالنا هذا، لأنه المتأقل وما زاد مشكوك فيه ولا عمل عليه. فهمت؟ خل بالك احفظها عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أن يرعى من رعى صائم اليفر وهو يفطر وهو ناسي وإن يفطر وهو إنه صائم؟ رأى صائم اليفر وهو يفطر وهو ناسي وأخبره أنه صائم، هل اختره يتركه ويفطر بعد أن يفطر يفطر؟ هذا السؤال يقول إذا رأى صائم يأكل أو يشرب ناسي فهل يفطره أو لا يفطره؟ هذه أيضا مسألة تخرج من قاعدة عامة. إذا رأيت أخاك يفعل ما تشبه به عبادته ناسيا فعليك أن تذكر، عليك أن تذكره. فإذا رأيت صائم يأكل ويشرب ناسيا فذكره قل إنك صائم. وإذا رأيت شخصا قام إلى خامسة في الظهر وأنت متأكد نبهه. إذا رأيت صاحب مصليا يصلي إلى غير قبلة وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن أخو، وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال الله تعالى ولا تعصوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا رأينا أي شخص يفعل ما تفسد به العبادة وجب علينا أن نذكره حتى لو كانت اللقمة في فمه، نذكره ويرفضه. الذي سمعته أعرفكم الآن، يعني لو رأيت منها شخصا يصلي إلى غير ذلك هل تتركونه؟ لا تجهون. إذن إذا رأينا شخصا يأكل ويشرب وصائم نذكره. يا شيخ اللي سمعته وتترك حتى يشبع فقد أطعمه الله وسقاه وتخبر وادمه. نعم. قول اللي تتركه حتى ينتهي وتخبره فقد أطعمه الله وسقاه. هذا جاهل، هذا جاهل الذي يقول هذا الكلام هو جاهل، لأن الله أطعمه وسقاه باعتبار نفسه هو لأنه ناس. أما أنت فأنت عالم فلا بد أن تنهى عن المنكر. هذا مثل الذي يقول إذا رأيت القط أخذ حمامة شخص فلا تنقذها منه، لأن الله لأن هذا رزق القط. أتعرفون القط ما هو؟ نعم. هل هذا صحيح؟ القط رزقها الله، أجاب الله الحمامة بيأكلها. يقول لا لا تستنقذها منه، خلوه ياكلها لان هذا رزقه. ما هو صحيح. الحمام بعض على الفصيل هذا اين ادق على الف على الرياح ما هي الكلام عليه، على ان هذه بعض العوام، العوام على حكم الهوام ليس عندهم معرفه بالشرع ولا معرفه بالواقع. ولهذا نقول متى رايت اخاك يفعل شيئا تفسد به عبادته فعليك ان تذكره سواء صيام او غير صيام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هناك يا شيخ ظاهرة انتشرت في القرى. نعم. وهي ذهاب بعض الأخوة وبعض الشباب من الدعاة والذهاب بعوام تلك القرى إلى بعض البلاد التي تكثر فيها البدع والانحرافات كباكستان وبنغلاديش وغيرها، بل إنهم تعدوا الآن إلى البرازيل، بل إنهم يذهبون بالنساء وهذا ثابت. وظاهر هذه الإخوان أنهم لا يهتمون بالتوحيد والعقائد، كما أنهم لا يعرفون لغة هؤلاء القوم الذين يذهبون إليهم. وإذا سألتهم قالوا نذهب نصب لقلوبنا هناك،

فيما يتقابل الهوى. الخيمة منصوبة قائمة يتقي بها الهوى، استدبار الهوى، إذا جعلت الهواء خلف ظهرك ما ضرك. شرط الخيمة شرطان، عدم النار المرأة المرأة. الشرط الواحد عذر استعمال الماء، سواء بمرض أو فقد الماء أو هم بارد ما نستطيعه ولا عندنا ما نشحن به. الله الناس إذا خضعوا للكسل صار الشيء عندهم هينا، بمعنى منهون على تضييع الواجبات. كان الناس السابق يسافرون في الشتاء على الجمال ويتعرضون لمثل هذا البرد أو أكثر، ومثل هذه الريح أو أكثر، يقفون على الغدمين قد جمد على ثلج فيكسرون الثلج ويغتسلون به، يكسر الثلج ويغتسل بالماء الذي تحته، يسر لأن عندهم قوة إيمان. وإن كنا لا نوافق مع هذا العمل لأن هذا يخشنه على النفس، لكن مع ذلك ما يهتمون. وهؤلاء يستخلوا من يكون ما نتوضأ نخاف إذا زالت سكونة نبع. سبحان الله، الله المستعان. نعم شيخ. نعم والله عنك بعض العوامل اللي وجد الماء بارد يتيمم مباشرة ولا يسخن، هل يؤمر بقضاء صلوات القديمة؟ نعم الذي يتوضأ الذي يتيمم مع إمكان استعمال الماء بعد التسخين عليه أن يعيد أن يقضي الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. خاصة الاسم. إيه. ما الواجب على المدرس الشيخ الذي يجد في المنتج هذا الخطا في المنهج؟ هل يقول له يعني يترك الموضوع هذا؟ يتعدى المعرفة من المنهج ينزل من الشيخ هذا يمكن لك شيء ولا يقول له ولا يتعرف هذا لأن العلم ما يتعرف وما يتعرف أنا العلم. لا تعلم ليش؟ لا يتعرف من المزارة أرفع عنك من المزارة كل شيء. هذا فلا تغير، لا تغير المقرر، لأنك لا تدري الصواب معك ومع الثاني، فأنت لست رسولا يوحى إليك حتى تقول إن كلامه الصواب والآخر خطأ، بل أنت مجتهد يحتمل أن يكون الصواب معك أو أن يكون مع الثاني، هذا لا تغير. أما إذا كان ما فيها اجتهاد كمثال العقيدة فهذه يجب أن تبينها، يجب أن تبينها، ولكن لا يكفي أن تبينها للطلاب، يجب أن تكتب عنها للمسؤولين في الوزارة، وإذا لم يفق فيها اكتب لغيرهم من العلماء. مثل لو وجدت كتاب مقرر أن الله سبحانه وتعالى خلق القرآن ولم ينزل، هذا لا يجوز إقراره مع أن الحمد لله فيما أظن أنه لا يوجد في المقررات في الابتداء مع ما يخالف العقيدة الإسلامية. هنا نعم سماع الأصوات الشرع العلمي بشكل العلم والسماع العلمي يستحب خمس وكالإنشاء وكان شوفه السؤال مهم يعني الأصوات تهمة الثانية من السماع الأصوات التي تسمع بالأذان ويتعلم الأصوات المستحبة كالموسيقى والكلام غير الكتاب بكتاب المعلم المدرس. يقول تعليم الطلاب الأصوات مثل الأصوات كالأصوات المستحبة مثل الموسيقى المستحبة مثل الموسيقى وكذلك نعم. الأصوات نعم. أنتم سأشعرون فيه؟ كتاب المعلم أنه يقول المسألة الصلاة المستحبة كالموسيقى إينة من هي المشكلة بالأنواع؟ المشكلة يقولونها المستحبة هذا كتاب المعلم المهم عليك عليك الإفتاء إن شاء الله إيه. طيب فذلك المشكلة الصف الثالث إيه؟ الله أكبر من أمي ومن أبي ومن التزاج أعوذ بالله هذا نحن هذا الذي ذكرت الأخير كسب إليه والحقيقة أنه غلط كبير لأن التلميذ إذا أوفي كده من هذا الشيء وش بتصور أكبر من التزاج يعني كبر الباب أهذا لا يكون التزاج هذا خطأ عظيم جدا ونتعجب أين الموجهون الذي يوجهون الطلاب ويوجهون المدرس وينظرون في المقررات لكن قد تقول إن هذا غفلة منه أو تغافل أو جهل لا شك أما أن يقال من قال الله أكبر ما كرة القدم يعني تمجيد كأس العالم إيش؟ إيش؟ كرة القدم يعني تمجيد كرة القدم وأنا أوضع على كأس العالم وكأس كذا وكل الناس يحبونها هل تحب كرة القدم؟ صفر إذا قال هل تحب كرة القدم؟ قال نعم من المطلع من الدرس حتى الكتاب وبدأ على كرة القدم ولهذا أوجبت هذه الكرة غفلة التلاميذ وغفلة الكبار حتى كبار التلاميذ في المتوسط الثانوي أخذت لبهم وعقولهم ونسوا ما خلقوا له إلا من شاء الله ونسوا ما ينبغي أن نكون عليه من التفكير في أحوال المسلمين وماذا يجب علينا نحو جاهلهم وماذا يجب علينا المعاند لهم أنفسهم والحقيقة أني أظن إن المسألة تحتاج إلى نظر بل أرى ما أظن تحتاج إلى نظر كون هذه الألعاب تكثر للطلاب حتى يشتغلوا بها عما هو أهم بل حتى يشتغلوا عن المهم هل نحن إذا تعلمنا هذه الكورة والألعاب الأخرى التابعة لها هل نستطيع بذلك أن نفتح بيت المطلوب؟ مش تقولوا أبدا ما نستطيع هل نستطيع بها أن ندافع عن وطننا؟ لو حصل عليه هجوم من عدو أبدا ما نستطيع بلا شك وفي محنة المحنة اللي حصلت للخليج قبل سنتين من الذي نفع الناس نفعه الله عز وجل لكن بواسطة الدعاء أو المباشرة أن الناس المتدينين هم الذين بقوا في البلد بعد احتلالها من الآخرين هم الذين صاروا يوزعون الطعام ويعينون المحتاج للمعونة ما جاء أصحاب الكرة وغيره أصحاب الكرة يمكن خرجوا إلى بلاد أخرى بعيدة حتى ينجوا بأنفسهم لهذا واجب علينا نحن أن نهتم بالشيء النافع أما هذا عبد نجعلها فضلة يصلي الإنسان في نفسه عند التعب عند الملل عند الكسل أما أن تكون هي رأس المال والمال وكل شيء نسأل الله الهداية نعم هذه تحتاج إلى تنفيذ لو تجمع لو تجمعها أنت لنا طيب اجمع هذا وننبههم على الشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته وبعد أن هذا لا تخافوا يزورون في البيت يتحدثوا له وش وإيش؟ تحدث له من شهور إيه أي أخشى على نفسه من كذبات في هذا الطريق هذا الذي من الله تعالى عليه بالهداية والفقرنا السوء ويعتذر عنهم إذا جاءوا إليه بأنه مشغول لا حرج عليه إذا فعل ذلك وينوي بقوله مشغول أن كل إنسان مشغول